لقاؤنا السابع عشر حول إعراب القرآن. توقفنا عند قوله تعالى من سورة البقرة من الآية 36: فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأزلهما من يعرب الفاء هنا إما عاطفة وإما استئنافية. أزل فعل ماضي مبني على الفتح والهاء، ضمير مبني في محل النص مفعول به، وهما حرفان يدلان على الاثنين، حرفان يدلان أزل هو وهما. يبقى الفعل هنا ضمير مستتر، والفعل هنا ليس ضمير مستتر لأنه جاء بعدها وهي فأزلهم الشيطان، كأنه فأزل الشيطان هما. نعم، والشيطان قلنا فعل مفعول بالضمة للفعل أزل، وكلمة الشيطان مفرد الكثير للأسف يظن أن آخرها ألف ونون فيا مثلا. نعم، هي الشيطان، ونقول الشيطان والشيطاني، يعني هي كلمة مفردة تقبل علامات الإعراب الأصلية. فأزل لهما نحن قلنا أن الهاء الضمائر والكاف وهم الهاء والكاف وهم إذا اتصل بالاسم إنها تعرب في محل جر مضاف إليه، وإذا اتصل بالفعل تعرب في محل نصب مفعول به. فأزلهما الشيطان عنها، يبقى عن حرف جر، والهاء ضمير مبني في محل جر بعد حرف جر عنه. فأخرجهما الفاء عاطفة، وأخرج فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو عين على الشيطان. فأخرج نعم وهما ضمير مبني في محل نصب مفعول به. وأخرجهما مما، أصل مما من ما، نعم، من حرف جر، وما اسم موصول، اسم موصول مبني في محل جر بعد من. فأخرجهما مما كان، كان بغير الألف، نعم، فعل، والألف ضمير مبني، والألف ضمير مبني في محل رفع اسم كان. نعم، في لا نقول عليها كذا خبر، إنما نقول الفاء حرف الفي، الفي حرف جر، والهاء اسم مرور بعد وشبه الجملة من الجر والمجرور في محل النص خبر كان، في محل النص خبر كان. نعم، يبقى عندما نقول فأخرجهما مما كان، أصلها كان والألف، كان فعل ماض ناسخ، والالف الاثنين ضمير مبني في محل رفع اسم كان. وسوف ناخذ من انواع المعارف من شيخ الرحمن في اللقاء القادم ان كانت العمر بقيه الضمائر وانواعها. وقلنا الواو عاطفه او استئنافيه، قلنا اصلها قال، فاصبحت قل نا، اتصل بما دل على الفاعلين، والفعل الماضي عندما تتصل به تاء الفاعل او ما دل على الفاعلين او النسوه فانه يكون مبني على السكون. قلنا قال الفعل الماضي مبني على السكون، لماذا؟ اتصل بما دل على الفاعلين، ونا ضمير مبني في محل رفع فاعل. النا من الضمائر الوحيده التي تاتي في محل رفع فاعل، في محل نصب مفعول به، في محل جر مضاف اليه، وليست لاحد لاي من الضمائر هذه ميزه الا لنا، يعني نا تاتي كما في هذا الموضع في محل رفع فاعل. وعندما نقول ضربنا يبقى ضرب هو نحن، وعندما نقول يا قومنا يبقى ضمير نائب في محل جر مضاف اليه، هي تاتي في محل رفع فاعل، وتاتي في محل نصب مفعول به، وتاتي في محل جر مضاف اليه. نعم نعم. ربنا اننا سمعنا. نعم. وقلنا اهبطوا، اهبطوا فاعل الامر مبني على اهبطوا فعل الامر. نعم. يبقى الفعل الذي يبنى على الضم والفعل الماضي، اما هذا فعل امر. وقلنا ان الفعل للامر يبنى على ما يجزم به مضارعه. قاعدة. فعل الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه. اذا كان فعل الامر صفة الاخر يبنى على السكون كما يجزم المضارع صفة الاخر بالسكون. اذا كان فعل الامر معتل الاخر يبنى على حذف حرف العلة كما يجزم الفعل المضارع معتل الاخر بحذف ايه؟ اذا كان المضارع متصل بالالف الاثنين او الجماعه او هي المخاطبه من الفعل الخامس الامر منه هو يجزم حذف النون، الامر منه يبنى على حذف النون. نعم. يبقى يثبت فعل الامر مبني على حذف النون والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. وقلنا اهبطوا بعضكم بعض كلامه شديد، اهبطوا بعضكم لبعض عدو. يبقى بعض مبتدا مرفوع علامة رفعه ضم، وكم ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. وقلنا اهبطوا بعضهم لبعض، اللام حرف جر وبعض اسم مجرور بعد اللام وعلامة ضمير كسر. وقم لبعضكم ضمير مبني في محل جر مضاف اليه اتصل باسم الكاف والهاء وهم وكل هذه الضمائر اتصل باسم هي مبنيه في محل جر مضاف اليه. عدو بعضكم عدو يبقى خبر مرفوع علامه رفعه الضم. ولكم نريد ان نتخيل شكل الجمله قبل الاعراب. ولكم مستقر اصلها مستقر لكم، يبقى على هذا حدث الاعراب. يبقى عندما نقول واو عاطفه ولكم ان لم حرف جر، والكاف ضمير مبني في محل الجر بعد ايه؟ بعد اللام، وشبه الجمله في محل رفع خبر مقدم. وهنا يجب تقديم الخبر على المبتدا، لان الخبر شبه الجمله والمبتدا نكره، يجب تقديم الخبر على المبتدا. والاصل في اللغه العربيه ان المبتدا ياتي اولا ثم ياتي الخبر. انت عندما تعود على شيء في الطريق فجاه تجد ما يفعلونه في الشوارع الافساد لها مضرب، تصادم، تنتبه. الكلام في اللغه العربيه مبني على المبتدا ثم الايه؟ وعندما نتحدث وتجد ان الخبر جاء اولا يبقى التقديم والتاخير عند العرب في جذب الانتباه واثاره الذهن والتخصيص. يبقى هو لم يتقدم هكذا باء. نحن قلنا انك عندما تسير على طريق عده ايام ثم فجاه تجد شيئا اصطدم بك فتنتبه. هكذا الكلام عند العرب، ان المبتدا والاصل ثم الخبر. فاذا تقدم الخبر على المبتدا يبقى يفيد ايه بقى؟ بنقول عليه بقى ايه؟ نعم جذب الانتباه. وايضا من الاساليب يسمى باسلوب قص. تمام. يعني ولكم مستقر، كان محدد المستقر ليه لهم. يبقى حتى ان شبه الجمله هذا يفيد التخصيص. نعم يفيد التخصيص. يبقى اذا عندما نقول التقديم والتاكيد يفيد جذب الانتباه، قل فيها ما شئت، جذب الانتباه، اثاره الذهن، تشويق. عندما اقول ولكم وانت تريد ان تعرف وتنتظر الجواب، ولكم مستقر، ما مكان هادئ ولكم مستقر ومتاع لحين. يبقى اذا عندما نقول خبر مقدم يبقى يجب علينا ان ننتبه الى المبتدا لماذا اخر. يبقى هنا يفيد جذب ايه؟ جذب ايه؟ الانتباه. جذب ايه؟ الانتباه. يبقى ولكم في الارض. يبقى ولكم هنا شبه جمله يفيد هنا التخصيص وهو خبر مقدم. في الارض في حرف جر والارض اسم مرور بعد فيه وعلامة جره القصر. ولكم الارض مستقر مبتدا مؤخر مرفوع وعلامة رفعه تتضم مستقر ومتاع. نعم يعني كأنك عندما تنتظر الحكم هو كان يعلم ما الذي ينتظره. يبقى عندما يقول الحق سبحانه ولكم في الارض ماذا حكم. نحن نقرأ الآيات بشيء من السرعة لنتأنى ولكم في الأرض ماذا يا ربنا حكم سوف ينزل مستقر ومتاع إلى حين. هذا نقول لنا كلام الله عز وجل عندما نقول بشيء من التأني نجد العظمة ونجد الحلاوة ونجد يعني أنا أشبه قواعد اللغة العربية بأن فيها متعة أشد وأكبر وأعلى من متعة أصحاب الرياضيات في حل المسائل الرياضية. يعني هم دائما ما يحبون هذه المسائل ويعطون مقدمات ومؤخرات ونماذج ويبتهجون بما يفعلون. يعلم الله أن الإنسان يجد متعة في معرفة قواعد اللغة العربية ومعرفة النحو خاصة في كلام الله وفي القرآن الكريم يجد فيه متعة ما بعدها متعة وراحة ما بعدها راحة. يبقى ولكم في الأرض مستقر ومتاع. يبقى متاع معطوف إيه؟ مرفوع وعلامة رفعه الضمة إلى حرف جر إلى حين ظرف مجرور بعد إلى وعلامة جره الكسرة وفيها قولنا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى الفاء عاطفة وتلقى الفاء هنا نعم فتح الله عليه حرف يفيد الترتيب مع التعقيب. عندما نقول حضر محمد وعلي الواو هنا يفيد مطلق العطف. مطلق العطف يعني ايه مطلق العطف؟ يعني محمد حضر هو علي في نفس الوقت. محمد حضر اولا ثم حضر علي حتى ولو بعد ساعة. علي حضر اولا ثم حضر محمد. يبقى هنا لا يفيد الترتيب يفيد مطلق العطف. حضر محمد وعلي ايهما حضر اولا لا تعد. يبقى الواو تفيد مطلق العطف. الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب. ثم تفيد الترتيب مع التراخي بعد فتره. قال ايه سيدنا موسى لما دعا ربي ان لما انزلت الي من خير فقير فجاءته احداهما تمشي على احياء. شوف بقى الانبياء ودعوا الانبياء وبعدين بقى كتير من الذل وكتير من الفقر الى الله. شوفوا بقى اسمعوا كلام ابن القيم يقول لك ان افضل باب تدخل به على الله عز وجل باب الفقر. انك انت تجبر نفسك من كل حول ومن كل قوه يا رب انا اهو لا حول ولا قوه ولا شيء ربي اني لما انزلت الي من خير فقير اعتراف يتضارب مع كونه. فرب في قصر الملك وهو من هو موسى ولكنه بيان الحق اعتراف بالمذله واعتراف بالعبوديه واعتراف بالقهريه لله عز وجل ربي اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءته احداهما تمشي على الاحياء. فاهم الترتيب مع ايه؟ مع سرعه. الترتيب مع سرعه. والايه اللي فيها الاعجاز واسلم فيها اكثر من 17 عالما في مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم اللي هي خلق الإنسان، تجد دائما الآية يفصل ما بينها كل فترة وفترة ثم ثم ثم، يبقى مش إعجاز بس مجرد ان هو إعجاز يعني بياني فقط، يعني إعجاز علمي فقط، هذه الآية فيها إعجاز علمي على مراحل التكوين الجنين، لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا منظار ولا بحث ولا مراحل التكوين الجنين ولا المضغة ولا العلقة ولا تكون العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، أبدا لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذه الآيات الحديثة، هذه الآية فيها إعجاز علمي وإعجاز لغوي لأنه استخدم حرف العطف ثم التي تريد الترتيب مع الترتيب مع الطلاق. إذا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب فتاب عليه، نعم يبقى تلقى فعل ماض مبني على الفتح المضاد، نعم آدم فعل مرفوع علم ربه الضمة المضارة، آدم أخي فتح الضمة الظاهرة فعل مرفوع علم ربه الضمة الظاهرة، نعم من حرف جر من ربي رب اسم مجرور على مجرور الكسرة، وهناك طبعا يعني نحن بمشيئة الرحمن في اللقاءات القادمة كما هناك متسع ما الفرق بين كلمة رب وكلمة إله وهذه الأشياء اللي بقى عنها، ونحن نقرأ كلام الله عز وجل الآن الرب هو الذي يربينا بنعمة ويربينا بالفضل ويربينا بالخير ويربينا بما نحن وصاحب الشيء، فنحن نقول على رب البيت ورب المكان ورب البلد، بما الرب هو الصاحب هو الذي يمن علينا بالخير والذي يربينا بنعمة ويربينا بآلاء ويربينا بما يعم علينا من سمع ومن بصر ومن شم ومن حركة ومن كلام، وكل هذه النعم هي من الله رب العالمين. يبقى فتلقى آدم ربه كلمات، تلقى آدم كلمات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مثل، ومفرد كلمات كلمة، والكلم اللغة بمعنى الجرح، فكأن الكلام يؤثر كما قلنا قبل ذلك، الكلام يؤثر في نفس السامع كما يؤثر الجرح في نفس المجروح، كلمة كلمة جاءت من الكلم، والكلم عند العرب والجرح، فكأن الكلام أنت عندما تريد أن تمدح إنسانا فتجده يتعاظم وينتكر وإذا أردت أن تسبه تجده يتغير وينقلب وجهه ويريد أن يفتك بكلمة، وكلمة تجعلك من المسلمين لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكلمة تجعله والعياذ بالله من المنافقين الذين يتحدثون ويتكلمون ويلقون الكلام، وكلمة تجعله والعياذ بالله بعيدا عن الإسلام، الكلمة كما قلنا عند العرب لها معنى ولها مدلول، كأن الكلمة تؤثر في نفس السامع كما يؤثر الجرح في نفس المجروح، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فتاب حرف عطف، وتاب فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو عالم على ربه، عليه على حرف الجر والهاء، نعم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب على إن حرف ايه ناسخ، نعم والهاء ضمير مبني في محل نصب اسم إن، إنه هو ضمير فصل مبني على الفتح لا محل له بالإعراب، نعم إنه التواب، يبقى هو هنا الفصل فقط ما بين الكلام، التواب خبر إن أول مرفوع علامة رفعه الضمة وهي صيغة مبالغة، قيل هذا ولكن عندما تكون ضمن الفصل يكون معرف. نعم إن الله التواب الرحيم. يبقى لها هنا ضمن في محل. نعم التواب على وزن فعال صيغة مبالغة تدل على كثرة التوبة، وهذه صفة من صفات الله عز وجل. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. يبقى التواب خبر إنما مرفوع علامة رفعه ضمة خبر إن أول، وهي صفة مبالغة تدل على كثرة توبته سبحانه وتعالى لعباده. التواب الرحيم خبر إن ثاني إنه التواب إنه الرحيم. يبقى إنه التواب إنه إيه الرحيم. ويجوز اللغة تعدد الخبر محمد مشاهد مخلص مقيم مسافر مهاجر كلها أخبار. يبقى يجوز اللغة تعدد الخبر إنه هو التواب الرحيم خبر إن سالم مرفوع علامة رفعه الضمة، وهو أيضا صيغة مبالغة تدل على كثرة رحمته سبحانه وتعالى. ويجوز لكن الذي يسعى عنه هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ أول، وتواب خبر ورحيم وجملة هو التواب في محل رفع خبر إن. والتواب أيضا قلنا أنها مشتق من تاب يتوب وزن فعال، وفعله تاب من توب لأن مضارعه يتوب. أيضا هناك فائدة في الآية إيجاز للحس، فتلقى آدم من ربه كلمات، أي فتلقى آدم كلمات فقالها آدم مستغفرا منيبا إلى الله فتاب عليه. هذه لغة القرآن، نقول أن لغة القرآن تعتمد على الإيجاز. يبقى هنا هذه والألفاء قلنا كما قلنا تفيد سرعة استجابة الله عز وجل، فتاب جملة إنه هو التواب الرحيم تعليل وتكسير وتوضيح لسبب قبول توبة آدم عليه السلام. قلنا نحن سوف نستمر حتى يأتي فضيلة الشيخ تعالى عرفة. نعم. يبقى إذا نتوقف عند هذه الآية 38 من سورة البقرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.